محمد خليها بيدك سجل ملاحم من دم وريدك راية محمد خليها بيدك سجل ملاحم من دم وريدك الحد قطعت الجفي لحد قطعت الشف لا تعوف اخوك راية محمد خليها بهلا هلا سجل ملاحم من دم وردك راية صوتك احشي اي من دم وريدك الحد قطعت الجف لا تعوف اخوك حشين لا تعوف اخوك الحد قطعت الجف لا تعوف اخوك قبل ما يطفي المحتوم روحي المر تظل كرة جماع أولى دوصاهم وعلى بدر الغوالي بشا هذا النص أغاتي قبل ما يطفي المحتوم روحي المر تظل كغرى جماع أولى دوصاهم على بدر الغوالي يبشى يقيل را هيتي هذي لك انطي هيا عمي اغوى رايف لا ثوي ثماني غزوة تشاركي المختار عباس خيبرك ضربت منيتي واليوم اريدك تسمع وصيتي عباس خبرك ضربت منيتي واليوم اريدك تسمع وصيتي واحفظ وصيتي زين ها لا تعوف اخوك راية خليها بيدك سجل ملاحم راية جيبها للراية رحم الله والدك بيدك سجل ملاحم الحد قطعت الجف لا تعوف اخوك حسين الحد قطعت الجف الحد قطعت الجف الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم يا غاتي بحروب صيفي يا عباس جربتك بطل صيندي يخافي الخوف من عزمك جبالي الراس سياتي تمي جبال الراس يا تتمي اريد اللي وليدي اريد هلا هلا هلا يا وليدي اسلمك رايتي التوحيد هاي الراس يا ما تحلى وتلوق الله على هاي الايد وتلوق الله على هاي الايد عن رايتي الحق لا تغفى عينك وحليها اطبع قبضت يمينك عن رايتي الحق لا تغفى عينك وعليها اطبع قبضت يمينك وتنايرات البين لا تعوف خوف ما شاء الله لا تعوف خوف سين الحق قطعت الجف يا عباس دوضح لك وريدك تيم عيني النظرة من هاجر رسول الله طلع من مكة للهجرة يا عباس دوضح لك وريدك تيم عيني النظرة من هاجر رسول الله وطلع من مكة للهجرة الفواطم انا من بعدك فليتها ويحفظت امر يا الله اريدك مثل تتكفل بناتي الطاهرة الزهراء بناتي الطاهرة عباس ريدك تحمي الضعينة وتاخذها للطف من المدينة عباس ريدك تحمي الضعينة وتاخذها للطف من المدينة عارف مسيرك وين لا تعوف اخوك رايا محمد الحد قطعت الجف وينك وينك نشمي لا تعوف اخوك الحد قطعت الجف إذا توصل ربوع الطف تعاي الليل فزيح ميلتم حنانك نزليل عيلة وقيلهن ناس صبي مخيم إذا توصل ربوعي الطف وتعاين ليل فزيع ميلتم بحنانك نزليل عيلة وقيلهن ناس صبي مخيم أعير فنك أسد باسل بكثرة عدد ما تهتم بجبينك يطعي الغيرة لو اللي يليل حرب عدتم صوفي الكتايب من تعتنيهم صوتك زلازل ينزل عليهم صوفي الكتايب من تعتنيهم صوتك زلازل ينزل عليهم لو صفت الجيش لا تعوف اخوك حسين لا تعوف اخوك حسين رايه رايه محب ما شاء الله ما شاء الله اي راية محمد الحد الحد قاطعة الشام لا تعوف اخوك حسين الحد قطعة الشفين الحد قطعة الشفين اريدك تحرسي خيامك وابد لا تتركي الثاية اذا شفتي نهار يصبح وصول ليل الحرام غاية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اريدك تحرسي خيامك ابد لا تتركي الثاية اذا شفتي نهار يصبح وصول ليل حرام غاية اذا طيف لو طفيل عيب شو لوح بيدك الراية اذا طيف لو طفيل عيب شو لوح بيدك الراية ويقصيد له الشريعة وروح اخذل عالقم وماية اخذل عالقم وماية للشاطي لمن تنضي وتواصل خل روحك تظل يمي الأرامل للشاطي لمن تنضي وتواصل خل روحك تظل يمي الأرامل واشكيها معي العين لا تعوف أخوك ما شاء الله راية راية هلا هلا صوتك صوتك ايه سجل ملاحن راية راية هلا هلا بي سجل ملاحن الشفن حق قطعة الكفن. ما شاء الله ما شاء الله. الحق قطعة الكفن حق قطعة الكفن. اريدك لين نهار تطلع وجبهة حارب تتصدر بيمينك تدفع الصارم وابدلت همك العسكر هي ابدلت همك العسكر. اريدك للنهار تطلع وجبهة حارب تتصدر بيمينك ترفع الصاري وابدلك همك العسكر وخلتي تصاو وري العدوان. هذا اللي منو برأس حدار خل تتصاو وري العدوان. هذا اللي برأس دريس لازم تلقينهم وتجدد ما عركة خبر لو ما أعرفك بالشدة يحتد ما كنت سلمك راية محمد لو ما أعرفك بالشدة يحتد ما كنت سلمك راية محمد هالكلمة عندك دين لا تعوف أخوك. ما شاء الله راية هلا هلا أجل يا ابني تحيطك زمرتي الأرجاس إذا تقطع جفوفك إذا صابك عمد بالرأس عمد بالرأس إلى تعتذر من عندي إلى تعتذر من عندي خل تسمع جميع الناس أنا من قبري وصيحي بصوت وفيتي العهد يا عباس وفيتي العهد لازم عضيدك لا ما تركته يا وليدي بالدم عهدك حفظته من قال ابو السبطين لا تعوف اخوك. محمد في الملاحم انت مريدك شاء الله لا تعوم الحد قطعت الشفين لا تعوف اخوك حسين.